الثاني من كتاب كفاية الأصول تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك صغير أولا للدرس الأمسي. بالأمس قلنا إذا دار الأمر بين المطلق والمشروط أو بين العام والخاص، فالبراءة العقلية تجري أو ما تجري قلنا؟ لا تجري. كانت قلنا في كلتا صورتين، وقلنا عدم انحلال العلم الإجمالي هنا أوضح. عليكم السلام ورحمة الله. أنا استدراكي هنا، وأما بالنسبة إلى البراءة النقلية، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففصلنا بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى إيش قلنا؟ يدري البراءة الشرعية. ليش؟ لأن الشرطية الاستقبال أشك فيها، ولا أعلم بها فهي مرفوعة. وأما في الصورة الثانية، يعني إذا دار الأمر بين من؟ بين الخاص وبين العام، فالبراءة عن خصوصية الخاص لا تجري. اتفقنا؟ أنا استدراكي هذا. الآن أقول لماذا لا تجري؟ إيش بينت أنا أمس؟ أمس بينت وجها، في هذا اليوم أريد أن أبين وجهين آخرين لتفسير العبارة. أنا عبارة الآخر عبارة مجملة. الذي بينت أنا بالأمس هذا كان أنه قدر متيقن في البين ما موجود. أحتمل قال جئني بحيوان، أحتمل قال جئني بإنسان. قدر متيقن في البين ما موجود، حتى أنفي زائد بالبراءة. وهذا قلت بخلافه وين؟ في الصورة الأولى. في الصورة الأولى حتما قال تجب الصلاة، لكن ما أعلم قال مع الاستقبال أم لا. إن شاء الله لم يكلف بالاستقبال. هذا الذي أمس أنا بيّنته بهالشكل، فقلت قدر متيقن في البين ما موجود، بل الأمر دائر بين المتباينين. يوجد تفسيران آخران يا أخي أريد أذكر للعبارة، وبعد اختر يا تفسير اللي تشوفه. تفسير ثاني هذا، يحتمل ان مقصود الاخذ هذا، يريد ان يقول شرطية الاستقبال في الصورة الاولى الشرطية من اين؟ نحصلها منتزعة من الامر. يا امر صلي مع الاستقبال، فيمكن ان يرفعها، يمكن ان يثبتها الشارع، يمكن ان يرفعها، يمكن يجعل الشرطية، يمكن ماذا يرفع الشرطية يثبتها. عن شي يقول صلي مع الاستقبال، يرفعها شي يقول صلي خلاص. فرفعها فإثباتها ممكن، فرفعها أنا قلت رفعها لأن لا يقول مع الاستقبال، لا سبحة صحيح تعبيري، فرفعها بحد ممكن تعبيري ما دام يمكن إثبات ويقول الملاف صلي مع الاستقبال، الشيء الذي يمكن للشارع إثباته يمكن أن حديث الرفع يرفع حين الشك. وأما خصوصية الخاص، خصوصية الإنسان من أين نشأت كون الإنسان خاص، كون الإنسان خاص من أين نشأ؟ لم ينشأ من الأمر بالإنسان، من الأمر بالخاص. هو نفس الخاص خاص، نفس الإنسان خاص، يعني خصوصيته ناشئة من ذاته، أمر به المولى أو لم يأمر، هو الإنسان خاص. خصوصية الخاص منتزعة منين؟ من ذات الخاص، لا أنها منتزعة من الأمر بالخاص. ولا يمكن إثبات الخصوصية للخاص، جعل الخصوصية للخاص ما ممكن، ذاتية يا أخي. فرفع حينئذ يكون غير ممكن. حديث الرفع يشمل ما يمكن إثباته، وخصوصية للخاص إثباته ما ممكن، حتى رفعها بحديث الرفع يصير ممكن. انتهى التفسير الثاني يا أخي، أكرر لك إياه وأكتفي بهذا بعد ما أذكر الثالث، أكتفي بهذا لأن الثالث لعله مقارب لهذا أو عينه نوع مشابه، أكتفي بهذا المقدار يكفي. التفسير الثاني كما بعضهم تشي فسر قال مقصود الآخر هكذا، أكرره، أن يقال بأن شرطية الشرط يمكن يشملها حديث الرفع. ليش يمكن؟ لأن إثبات الشرطية بيد الشارع فيمكن للشارع بحديث الرفع يرفع. وأما خصوصية الخاص إثباتها ليس بيد الشارع، الخاص صار خاصا ليس بسبب ماذا؟ الشارع، امر الشارع بالخاص، بل خصوصية الخاص عليكم السلام ورحمة الله نشأت من ذات الخاص. الانسان هو خاص، امر به الشارع او لم يأمر، احسنتم احسنتم لا بس احسنت احسنت. فإذا على هذا الأساس خصوصية الخاص ذاتية منتفعة من ذات الخاص، ليست بسبب الأمر الشرعي، فليست قابلة ماذا؟ للإثبات، فليست قابلة للرفع. فالخلاصة مرة ثالثة ان حديث الرفع يرفع ما يمكن اثباته. الشرطة يمكن اثباته بواسطة الامر فيمكن رفع. خصوصية الخاص ذاتية لا يمكن اثباته من ذاتية للخاص. فاذا ما يمكن اثباته ما يمكن رفع. قيل بانه هذا ولعل العبارة ماذا وهي هذا المطلب عبارة الاخر وهي هذا المطلب التفسير انفس. لذلك يقول وليس كذلك خصوصية الخاص فإنها إنما تكون منتفعة عن نفس الخاص. فإذا منتفع عن نفس الخاص فيكون الدوران بينه وبين غيره بين الخاص وبين العام من قبيل الدوران بين المتباينين على أي حال. هذا التفسير الثاني. قلت الثالث هسه بعد مو مهم أبينه خافية طول الوقت. انتقل ماذا الى صلب الموضوع الذي كنا فيه. احنا وين كنا بالامس اذا تتذكرون؟ ان الانسان اذا نفى التشهد هل تبطل صلاته ام لا؟ بمقتضى القاعدة ما الي شغل بمقتضى الروايات، لا بمقتضى القاعدة هل تبطل صلاته ام لا؟ ايش قلنا بالامس اذا تذكرون؟ ان كان التشهد جزء حتى في حالة النسيان فصلاته باطلة، وان كان جزء في حالة التذكر فقط فصلاته ماذا؟ صحيحة. ثم قلنا الشيخ الانصاري ايش قال؟ كل شيء ثبت انه جزء حالة الذكر على التذكر فهو جزء حالة النسيان، يستحيل ان لا يكون جزء حالة النسيان. ليش يستحيل؟ لان لا يمكن ان نقول للناس يا ايها الناس التشهد ليس جزء، ما دام التنسيت ليس جزءا في حقك ما يمكن. ليش؟ لأن الناس لا يرى نفس الناس وما يشوف نفس الناس للتشهد بناء أداب التشهد وليس بناس. وبمجرد أن يلتفت ناس ما يكون، فإذا ناس ما يكون هذا الخطاب لمن يوجه؟ هل يوجه للناس حال نسيانه وليس بناس لا يرى نفس الناس حتى يتقبل هذا الخطاب؟ بعد ربع نسيانة يرى نفسه متذكر، هو متذكر مو يرى، هو متذكر، فالخطاب لا يمكن توجيهه إليه. فإذا لازم التشهد إذا جزء فهو جزء حالة الذكر وحالة النسيان، فيوجه خطاب ويقال يا أيها المؤمن، بعد لا تقول ناسي، عالم يا متذكر. كل مؤمن يجب في حقه ماذا؟ يجب في حقه 10 أجزاء بما فيها التشهد، خلاص، في حق الناس وفي حق المتذكر. إن الآخر صور طريقين لإثبات أن الواجب في حق المتذكر كم جزء؟ 10 بما فيها التشهد، وفي حق الناس 9، التشهد ليس جزء. كيف؟ قال بطريقين. طريق الاول ان نقول يا ايها المؤمن، ما نقول بعد ناسي، يا ايها المؤمن يجب 9، يعني غير التشهد. تجاهل اسكت عنا، اسكت عنا يا اخي. بعدين ياتي خبر ثاني يقول يا ايها المتذكر يجب التشهد في حقك. بناء على هالتصوير صار الواجب في حق المتذكر 10 وفي حق الناس 9. الطريق الثاني هذا ان نقول للناس يا ايها دير بالك لا تقول يا أيها الناس، وجه له خطاب آخر، أما خطاب خاص مختص به، مثل هو ايش لابس حذاء أصفر، فنقول يا صاحب الحذاء الأصفر، يوم عنوان عام قليل الحافظة، يا قليل الحافظة لا يجب التشهد في حقك، ويتقبل هذا الخطاب ولا ما يتقبله بعنوان صاحب الحذاء الأصفر، ويتقبل ويرى نفسه على الحذاء بعنوان قليل الحافظة يتقبله، لأن الإنسان هو يعتقد بنفسه أنه قليل ماذا الناس، إنه يقبل أنه ناس، لكن وأنه يرفض كونه قليل الحافظة. فإذا يمكن تخصيص جزئية التشهد بأي حالة جزئية التشهد تخصص بحالة التذكر فقط، يمكن هذا الشيء خلافا للشيخ الأنصاري. فإذا يمكن درسنا الجديد من الآن راح يشرح، وإذا ثبت ممكن أن ثبوت جزئية للتشهد ممكن حالة النسيان، وممكن عدم الثبوت. إذا كلا الأمرين ممكن حينئذ راح نطرح السؤال يا أخي، حينئذ راح نطرح السؤال، أنا نسيت أو أنت نسيت التشهد وشكينا الآن جزء التشهد أم لا حالة النسيان، إذا جزء حتى صلاتنا تصير قلنا ها باطلة تجب الإعادة لأن لم أتي بالتشهد، وإذا ليس بجزء صلاتي تصير صحيحة. إذا شكينا ما هو الموقف؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه الكلام ما عندنا كلام جديد، هو الكلام في صورة الشك والجهل، يعني شنو؟ يعني إذا كنا غير ناسين لكن نشك أن الصورة جزء أم لا، شاكين جاهلين ما ندري، هذا اللي ما حد تقدم إيش قلنا في صورة الجهل والشك، إيش قلنا بلي إحنا إيش قلنا إحنا إيش قلنا الآخون، قلنا البراءة عقلان لا تجري. ليش؟ للعلم الإجمالي وللغرض، مو تقلنا ولا؟ لكن البراءة شرحا يعني رفع، يقولوا يا شنو رفع؟ ما لا يعلمون يجري. يقول الشيخ نفس الكلام اللي ذكرناه هناك إلا نذكره، لأن هناك كان شك في الجزئية في مقامهم شك في الجزئية، لكن هناك شك في الجزئية متى؟ في أي حالة نشك في الجزئية؟ في حالة ما تقولوا ياي الشك والجهل وعدم العلم. أما الآن شك في الجزئية في أي حالة؟ نسيان. ففي حالة النسيان عد علم إجمالي الأجزاء إما 9 من دون تشهد أو 10 مع التشهد. هناك الحلم الإجمالي كان حين الجهل، هنا حين النسيان، كما قلنا الحلم الإجمالي هناك منجز هنا منجز، لا تجري براء عقله. لنفس الكلام. وكما قلنا هناك البراءة النقلية تجري ولا تجري؟ قلنا لحديث شنو قولوا ياي؟ لحديث ماذا رفع شنو؟ رفع شنو قولوا ياي؟ ما لا يعلمون. هنا أنا شنو نقول لحديث شنو قولوا ياي؟ الجزئية حالة النسيان مرفوعة لحديث رفع ال... ايه النسيان؟ هنا بعد تتمسك بفقرة رفع النسيان، هناك تتمسك بفقرة رفع ما لا يعلمون. ايه فلي مولانا، فلي مولانا هناك ارفع الجزئية عند عدم العلم، هنا أنا ارفع الجزئية حال النسيان. يو اذا تحب، اذا تحب يا اخي، اذا تحب حديث اخر نجيب لك حديث اخر. شنو؟ لا تعاد الصلاة، صحيحة لا تعاد الا من خان، والتشهد ليس منها، فاذا لا تعاد الصلاة. فلو نتمسك بحديث رفع النسيان اللي دي حديث رفع النسيان ما مختص بالصلاة، لو نتمسك بحديث لا تعاد. انتهى يا اخي، انتهى يا اخي. أتعرفك المطلب مرة ثانية، لكن المطلب لما راح أفهرس الكياء الآن، راح أفهرس الكياء بالحكي، يعني ما ذكرته أولا راح أذكره أخيرا، وما ذكرته أخيرا راح أذكره أولا. لا تقولي ليش انت سويت، أنا أمس انت سويت لأجل أوضح هذا إلك، أوضح هسه راح اعكس حتى العبارة ماذا، نمشي على ضوء العبارة. خلاصة هذا التنبيه الجديد هذا، هو ان الانسان اذا شك في ان السورة او التشهد جزء ام لا، لكن متى شك فيها؟ حالة لا حالة عدم العلم الجاهل، هذا فيما سبق وحكينا عنه يا مولانا لا تنسى. لا شك في الجزئية، جزئية التشهد او الكذا، حالة النسيان، يعني التشهد انا ادري حتما 100% جزء لكن نسيت اتي به، فهل حالة النسيان جزء حتى تفوت الصلاة ام لا؟ الشيخ الاخم يقول كما هناك كان الشك في الجزئية ان الاجزاء 9 أم 10، لكن حالة ماذا اشك ان الاجزاء 9 أم 10؟ حالة عدم العلم والجهل. هنا قلنا تجري البراءة نقلا لا عقلا، نفس الكلام هنا، هنا اشك في ان الاداء 9 أم 10، لكن متى حالة النسيان؟ حالة ما انا نسيت ما ادري، التشهد جزء حتى الاداء 10 او ليس رجع حتى الاداء 9، فحينئذ العلم اجمالي موجود، براءة عقلية لا تجري، البراءة النقلية ماذا؟ تجري لحديث رفع النسيان. فما قلنا هناك نقول هناك أدنى تغيير، بس التغيير الجزء الموجود هناك رفع ما لا يعلمون، نقول أنا رفع النسيان. هناك نقول علم إجمالي كان في حالة شي يسمونه بين 9 وبين 10 في حالة شي يسمونه قولوا يا عدم العلم، هنا في حالة شي يسمونه النسيان. بل الشيء الجديد الموجود هنا هذا راح أتعرض إلى هذا الكلام خلال الشيخ الأنصاري. عن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال ما يمكن التمسك بحديث الرفع لرفع الجزئية حال النسيان، لأجل أنه كل جزء ثبت جزئية حال العلم، ثبت جزئية حال النسيان. يستحيل، مستحيل أن جزء ما يثبت جزئية ماذا؟ حالة النسيان، إذا ثبت جزئية في غير حالة النسيان. ليش؟ قال لأنه ما يمكن توجيه خطاب إلى الناس ويقال له التشهد يا أيها الناس ليس جزء في حقك. فإحنا قلنا يمكن بطريقين، طبق العبارة الثاني. لا يخفى إن الأصل فيما شك في جزئية شيء مثل التشهد أو شرطية شيء في حالة نسياني، مو في حالة الجاهل. لا انا ادري 100% تجاهد جزء لكن نسيت، الطمأنينة لازم اشار لكن نسيت اتي بها، نسيت ايش اسوي يعني، نسيت فأنا أشك على أن من نسيت هل الجزء هي حالة النسيان تشعر حالة النسيان جزء أم لا؟ إذا جزء صلاتي باطلة فهذا شيء من التفعل حسنا في حالة النسيان. يقول لا يخفى الأصل هنا عقلا ونقلا. الأصل هنا عقلا عقلا ونقلا راجع للأصل. لا يخفى أن الأصل عقلا ونقلا نفس ماذا؟ ما ذكر في الشك في من؟ يعني في أصل الجزئية يعني أصلا سورة جزء أو ليس جزء تشاهد جزء أو يعني في حالة عدم الحل في حالة الشك في حالة بل مو حالة النسيان. أشوف أن السورة أصلا جزء أو ليس جزء مو أنه عدم النسيان لا في حالة عدم النسيان. هناك شكلنا نقلا يجري الحديث هناك كذلك عقلا شكلنا لا تجري البراءة هناك كذلك. فراح شنو يوضح؟ راح يوضحها راح يوضح المطلب. فلولا مثل حديث الرفع يحكم يحكم عقلا قاعد اطفر انا في العباره العقل يحكم بمن بلزوم اعاده ما اخل بجزء او شرط نسيان. لولا الحديث كان العقل يحكم بالاشتغال لكن العقل النقل ماذا رفعه يحكم بالبراءة. فلولا مثل حديث الرفع لكن حديث رفع شنو يقولوا ياي نسيان دير ذلك هناك ما لا يعلمون هنا النسيان. فلولا مثل حديث الرفع الذي أنا أقول وارد وين في الصلاة وفي غير الصلاة حديث الرفع مطلقة وارد في الصلاة وغير الصلاة كل نسيان مرتفع مطلقة يعني الذي ما مختص بالصلاة. فلولا مثل حديث الرفع الذي وارد لا يخص الصلاة ولولا مثل يا حديث لا تعاد الذي وارد وين لا تعاد فالصلاة وارد. لولا هذان الحديثان يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه يعني يحكم بإعادة الصلاة ما يعني الصلاة الذي أخل بجزئها وشرطها نسيانا لازم نعيد الصلاة كما نعيد الصلاة متى نعيد الصلاة متى. لو ثبت بالدليل كما في الوضوء اذا واحد نسى وما توضى وصلى صلاته شو نقول صحيحه وباطله باطله ليش لان الوضوء ثبت جزئيته وشرطيته بالدليل ثبت مطلقه دائما وجزء للعالم للجاهل للناس للمتذكر الى اخره. فإذا إنسان صلى من دون وضوء ناسيا جاهلا يعيد الصلاة يقول كذلك في موردنا مقتضى حديث العقل لزوم الإعادة لولا حديث الرفع لكن الله يحفظ حديث الرفع وحديث لا تعاه الذي قال لنا في سورة النسيان ماذا تشهد ما يبطل الصلاة تركه ما يبطل الصلاة. لذلك قال فلولا مثل حديث يحكم عقلا بلزوم الإعادة كما يحكم لزوم العادة متى في الوضوء فيما ثبت في الوضوء يعني شرعا جزئيته الشرطية مطلقة ثبت جزئيته دائما بواسطة ناس او بواسطة معنى في الوضوء اتشيخوا بعض يوم مثل الاركان كل هاي الاركان من هالقبيل بعض اركان الصلاة هي اتشي بعض ثبت جزئيتها دائما حالة نسيان عدم نسيان جاهل عدم جاهل. فالتشهد من اللازم هكذا عقلا لولا حديث الرفع بس حديث الرفع رفع النية يعني لا يجي الدليل ويخصص الجزء بحال التفكر شلون يكون يجي الدليل يقول يا ايها الناس انت مراجع لك ماذا الجزء العاشر التشهد يعني هذا ما يمكن هذا الناس لا يرى نفس ناسي لا يقول الاخر يمكن بطريق الاول هذا كما اذا وجه الخطاب على طريق الاول لكن خطاب بالتسعه لمصلحه المقبل المتذكر والناسي كما اذا وجه الخطاب على نحو يا عم الذاكر والناسي يا عباد يا عم الذاكر والناسي مؤنس يا ايها المؤنس وجه الخطاب على نحو يا عم الذاكر والناسي لكن وجه الخطاب بلا بالتسعه يعني بالخالي عما شك في دخله مطلقا هذا الذي شك في دخله مطلقا وهو التشهد نشك هل مدخليته مطلقا حتى عارف النسيان ام لا مدخليته مطلقا حتى النسيان ام لا فالشارع اولا ياتي بخطاب يقول يا ايها المؤمن اترك حتى تشهد يسكت عنه، ويجينا دليل ثاني لخصوص المتذكر، وقد دل دليل اخر على دخله دخل من هذا الذي شك في دخل مطلقا او التشهد في حق الذاكر، ياتي دليل ثاني يقول يا ايها الذاكر يجب عليك التشهد. اذا جزئيه التشهد اختصت بحاله الذكر من دون توجيه خطاب الى الناس حتى يزم محدود. الطريق الثاني هذا يا اخي انا نوجه خطاب للناس لكن مو بعنوان ناسي، بعنوان قليل الحافظة او بعنوان ماذا صاحب القضاء مع ابن الحذاء يا اول احسن، او وجه يعني الى الناس ماذا وجهه خطاب يخصه مختص بالناس مو للمؤمن كل لا للناس بوجوب من الخالي، يعني نقول له انت تسعى واجب عليك من دون تشهد تسمع يا ايها ال دير بالك لا تقول له فد مره يا ايها الناس يخصه بوجوب او وجه الى الناس خطاب يخصه وخطاب بمن بوجوب الخالي يعني الخالي عن التشهد، لكن هذا الخطاب بعنوان اخر يعني غير الناس يا عام يا قليل الحافظه يا خاص بعنوان شنو قضاء الاصفر حذاء الاصفر لا بعنوان الناس بعنوان ايه يا عام يا خاص غير الناس. ليش لا بعنوان الناس؟ اذا بعنوان الناس يلزم استحالة توجيه الخطاب اليه كي يلزم لا بعنوان الناس حتى يلزم شنو محظور مستحيل، شي يلزم المحظور المستحيل انه بمجرد التفت صار متذكر ما صار ناسي، اذا ما متذكر لا يرى هذا الخطاب متوجه اليه لا بعنوان الناس حتى يجي ما قال شيخنا الانصاري كي يلزم استحالة ايجاب ذلك عليه، ايجاب ذلك يعني شنو تسعى من دون تشهد عليه يعني على الناس بهذا العنوان يعني بعنوان الناس يستحيل، ليش يستحيل؟ لخروجي عن الناس بتوجيه الخطاب اليه لا معانه، لما اوجه له الخطاب التفت وناسي خرج عن الخطاب، اذا ما التفت اصلا ما يتقبل هذا الخطاب. كما توهم لاجل هذا المحذور والمتوهم منه هو المتوهم الشيخ رضوان الله عليه لاجل هذا المحذور يا محذور وهو انه بمجرد التفت خرج عن موضوع الخطاب، اذا ما التفت لا يرى توجه الخطاب اليه. كما توهم لاجل هذا ماذا توهم؟ تقول لي ماذا توهم يا اخي؟ ها؟ كما توهم لاجل هذا المحذور استحالة تخصيص الجزئية او الشرطية بحال الذكر، عطوا التفسير راح يجيك. يعني ايجاب العمل الخالي تختص الجزئية بحال الذكر، يعني ماذا؟ نوجب العمل الصلاة الخالية عن التشهد عن المنسي على الناس. قال ما يمكن ايجاب ان نوجب التسعة بلا تشهد على الناس، ما يمكن مستحيل، هذا عطى التفسير قلنا لا، يقول اتضح لانه يمكن بلا محذور فلا تغفل يا مولانا. خب هذا انتهى التنبيه. التنبيه الجديد يا اخي هو انه لو الانسان ازاد تشهدا ازاد تشهد يعني اتى بتشهدين صلاته تبطل ام لا؟ بمقتضى القاعدة بمقتضى القاعدة لو ازاد تبطل صلاته ام لا؟ وتفرقون يا اخوان بين هذا التنبيه والتنبيه السابق وما قبله، تفرقون يوم تفرقون ليصير اشتباه يا اخي، مو ذني خاطر التفات بيناتهم يصير. اول اللي تكلمنا عن من؟ اول ما تكلمنا الشك في من قلنا؟ في الجزئية، ان السورة جزء او ليست بجزء، هاي واحد. بعدين تكلمنا وين شك في من؟ في الشرطية، هذا التنبيه الاول كان تقريبا، وما يلحق عام وخاص. بعدين تكلمنا اذا واحد نسى جزء صلاة باطلة ام لا بمقتضى القاعدة، هل الجزئية ثابتة على النسيان ام لا؟ الآن نقول لو أضاف جزء أتى بتشهدين، لكن قبل ما أدخل في الموضوع أقول الزيادة إنما تتصور لو لم يؤخذ التشهد بشرط عدم الزيادة. أما إذا أخذ التشهد بشرط عدم الزيادة، يعني هكذا أقيم، تجب في كل صلاة كمل شقولا بالله تشهدان من دون زيادة بشرط عدم بشرط لا بشرط عدم الزيادة. إذا هكذا أقيم وأتيت أنا بتشهد ثالث هذا لا يعد من الزيادة، بل هذا يعد النية نقصان لأن اعتبر أن لا أأتي بتشهد ثالث، اشترط علي أن لا أأتي، يعني أحد أجزاء الصلاة صار، أحد شراءة الصلاة صار، عدم الإتيان بالتشهد الثالث. فإذا أتيت هذا ايش راح يصير؟ نقيصة جزء، نقيصة شرط، هذا ليس زيادة شرط أو زيادة جزء، هاي نقيصة راح يصير، لأنه قاعد أفرق. إذا قيل في كل صلاة تجب ماذا؟ يجب تشهدان بشرط عدم الزيادة، فإذا أزدتوه فهذا راح يصير نقيصة الشرط، نقيصة الجزء، لا يكون زيادة. فإذا الزيادة تتصور متى؟ لو أخذ التشهد ماذا؟ لا بشرط. قيل تجب في كل صلاة تشهدان. بعد لم يشترط عدم الزيادة سكت. يعني أخذ التشهد لا بشرط من حيث الزيادة من حيث. هنا يتصور الزيادة. قيل يجب تشهدان أنا أتيت في ثالث. هنا يقال زيادة. وأما إذا قيل بشرط عدم التشهد الثالث هنا لا يقال زيادة. هذا واضح. هذا فرد مطلب ترى جانبي بينته. هذا فرد مطلب يا أخي جانبي بينته. سؤالنا هذا أنه قيل يجب تشهدان وأنا أتيت بتشهد ثالث، مقتضى القاعدة صلاتي صحيحة أو باطلة؟ عملي صحيح؟ بس احنا هذا ترى كلامنا لا في خصوص التعبدي، سواء كان العمل تعبدي أو كان العمل ماذا؟ توصلي. في مثل هذه الحالة هذه الزيادة تبطل العمل أم لا؟ يقول قدس سره، كلام جديد ليس عندنا، الكلام هو الكلام هو الكلام هناك. يقول بل أصلا هذا المقام وذاك المقام ماكو فرق، لان هناك كنا نشوف فيه ما نقول وياي في اصل جزئية شنو قلنا سورة جزء او ليس جزء. الان اما اهنام نفس الشيء اشك هل من اجزاء الصلاة عدم التشهد الثالث يعتبر عدم التشهد الثالث جزء شرط هذا؟ هذا شك في الجزئية والشرطية. لكن فيما سبا كان الشك في جزئية ما أمر وجودي صورة. وهنا الشك في جزئية من في شرطية من نفس الشيء ما كبرين الأمر العدمي. يعني الشك في جزئية أو شرطية عدم التشهد الثالث. لكن ايش قلنا النقل يحكم بنفي الجزئية حديث الرفع يحكم بنفي الجزئية وإنام كذلك أشك في جزئية عدم التشهد الثالث ولا أعلم بها بمقتضى حديث الرفع ماذا رفعنا متى ما لا أعلمه جزئية عدم التشهد الثالث لا أعلم بها فرفعت. فإذا صلعت إيش راح تصير بالتالي ها مع الزيادة راح تصير صلاتي راح تصير صحيحة حتى عمدان عمدان عمدان. لو فرض الآن واحد عمدان بالصلاة يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية يقول هواية ترى ابتلاعية هذه ابتلاعية هذه الحمد لله رب الحمد لله مرة ثانية يقول يصير هذا الشيء. ففي مثلها او يتشهد بعدين يصير فنائي يتشهد مرة ثانية اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله خلاص يقول بعد يسلم دور الاختار بناء ماذا يأتي بالتشهد عمدا افترض يسوي هذا الشيء فصلاته بمقتضى القاعدة شلون مع قطع النظر عن رواية او عن كذا ونشوف في ان عدم هذه الزيادة جزء يولا نشوف في جزئية عدم الزيادة حديث الرفع شي يقول رفعت ماذا ما لا اعلم رفع ما لا اعلمون هاي الجزئية ما اعلمه فهي رفعت فاذا رفعت صلاتي حينئذ ماذا صحيحة حتى اذا كان ماذا عمدا اتيت بالزيادة فضلا عما اذا كان ماذا جهلا او نسيانا جهلا او قصورا او تقصيرا فبمقتضى حديث رفعت صلاتي صحيحة لكن هذا لقيت صلاة صحيحة بمقتضى الحديث ناقلان الحديث مطبقه اما عقلا قلنا الحكم شنو هو قلنا العقل يحكم بالاشتغال لكن ما دام الشارع يحكم بالبراءة فنحكم بالبراءة لان العقل يقول لي حكمك الاشتغال للعلم الاجمالي الا اذا حكم العقل الشارع لك بالبراءة والشارع حكم فاذا نحكم بالبراءة المقدار خلا طبقه. الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء زيادة الجزء يقول هذا ظهر مما مر مما مر يعني وين في اصل الشك في جزئية السورة لما نشوف ان السورة جزء ام لا قلنا نفس الشيء اشك في انه ياه جزء العدم ان عدم التشهد الثالث جزء ام لا انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء اذا شك في اعتبار عدمها يعني اذا شكيت انه يعتبر عدم هذه الزيادة في الصلاة عدم زيادة التشهد يعتبر ام لا شرطا او شاطرا يعني شكيت في انه عدم التشهد الثالث هل جزء هل شرط شاطرا يعني جزء شرطا خوشا هل عدم الاتيان بالتشهد الثالث شرط جزء ام لا في الواجب لكن يا اخي اقول لك شيء شنو قلنا بشرط ان الدليل لا يقول ائتي بتشهدين بشرطين شنو عدم الثالث والا كان من النقيصة اذا اتيت بالتشهد الثالث نقيصة شرط صار هذا لذلك قال مع عدم اعتباره في بجزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه. هذا خليه بين شريطين، معي جملة معترضة قبل معه افتح شريط، سد الشريط ورا من ورا نقصانه بل من نقصانه، سد الشريط هذا. فما بين الشريطين ايش بعد يصير؟ هسه شوف العبارة بالله شلون؟ يلا انت الضمائر بعد تعال. مع عدم اعتباره في جزئية، عدم اعتباره اعتبارنا. الضمير علما ترجع، عدم اعتباره الهاء، يلا عفية رجع علما. احسنتم. الضمير يرجع الى العدم، عدم الزيادة. مع عدم اعتبار عدم، مع عدم اعتباره، اعتباري يعني اعتبار عدمها، يعني عدم الزيادة. مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية التشهد، وإلا يعني إذا اعتبر في جزئية التشهد عدم الزيادة، عدم زيادة التشهد الثالث، لم يكن من زيادته، يعني من زيادة التشهد، هذا راح يصير من نقيصة الشر مو من زيادة الجزء، لم يكن من زيادة الجزء، راح يصير من نقيصة الجزء، وإلا لم يكن من زيادته يعني من زيادة الجزء بل من نقصانه. هاي بين شريطين خليه. ايه مولانا، يعني يكون قلنا يؤخذ ماذا؟ يقال تأتي بالصلاة مع تشهدين، هذا بعد ما يقال بشرط عدم التشهد الثالث، لا بشرط. طب هذه العبارة اللي بين شريطين خلي ماذا اصبحت عليها بالله، او اقرأ ما قبل الشريط الاول ما بعد الشريط الثاني، شوف العبارة شلون راح تصير من اول. ان الثالث انه ظهر مما مر حال زيادة الجزء، اذا شك في اعتبار عدمها شرطا او شطرا في الواجب. شلون ظهر حاله؟ صدق ظهر حاله؟ يقول بلي، وذلك لاندراجه، يعني اندراج الشك في الزيادة يندرج فيما في الشك في دخل شيء، يعني انت قاعد تشك انه عدم الزيادة هل جزء او لا، هذا نفس الشك اول اول اول اول شك في جزئية السورة. شلون قلنا هناك العقل يحكم بالاشتغال، النقل يحكم هنا نفس الشيء، هنا ما اشك في الجزئية، لكن هنا اشك في جزئية الامر عدمي، عدم التشهد الثالث، وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه يعني في الواجب جزءا او شرطا، يعني اشك انه عدم التشهد الثالث جزء ام لا، شرط ام لا. فاذا هناك كنا بالبراءة، نقلة نعم كذلك بالبراءة ان شاء الله، عدم التشهد الثالث عدم ليس بجزء، فيصح اذا عدم ليس بجزء فيصح لو اتى به مع الزيادة، يعني يصح العمل لو اتى به بالعمل مع الزيادة. يعني مرتين قام يقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرتين قام يشهد يصح، عمدان يصح تشريعا، شكو بي يصح لا بأس به، لكن هذا عمدا تشريعا وين يصح؟ في التوصليات دون العباديات، عباديات ان شاء الله يجينا باكر نستثنيها، هذا في التوصليات باكر ان شاء الله يقول نعم لو كان عبادة، هذا في التوصليات يقول عمدا على وجه التشريع يصح، او جهلا قصورا كان هذا الجهل او تقصيرا او لا عمدا لا جهلا تشريش كان سهوا عطف عليه من على جهلا عطف عليه من على عمدا فيصح عمله، لانه ماذا رفع عنه متى ما لا يعلمون، يرفع هذه جزئية عدم الزيادة. وان استقل العقل، وان كان العقل سمحته شي يقول لولا النقل، شي يقول العقل بلزوم الاحتياط، لان اعلم اجمالا انه الان الاجزاء اما تفعل اما عشرة، احتمل وجود جزء عاشر، شنو الجزء العاشر؟ عدم الزيادة، لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال، لكن نقلا لاجل النقل لاجل رفع عنه متى ما يعود نقل بالبراءة بعد هذه الجزئية، بس هذا قلنا يصح مع الزيادة عمدا تشريعا او جهلا قصاتا، هذا في صورة دار التوصليات، واما في صورة التعبديات فهذا ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.